السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله عز وجل أن يعتق رقابنا وإياكم من النار، كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر والثبات في على ذلك بعدها، كما أسأله عز وجل أن يوفقنا لموافقة ليلة القدر، داعين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. كلمتي أيها الإخوة في الله حول هذه العشر وفضلها، وليلة القدر وفضلها، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن العابد لربه الراجي عفو ربه والخائف من عقابه، ماذا يجب أن يكون عليه في هذه الأيام المباركة. هذه الأيام العشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، كما ثبت في الصحيح من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخزى الله من أبغضها وقلاها. هذه الأيام أيام مباركة، أيام الحصاد، أيام العمل والحصاد، أيام الجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، أيام تلاوة القرآن ومضاعفة ذلك، أيام الإكثار من الصدقات والنفقات المقربة لرب الأرض والسماوات، أيام الخواتيم، نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة. فينبغي لمن حصل منه تقصير في الأيام الماضية، وكلنا مقصرون، أن يستغل ما تبقى، وأن يهتبل ما تبقى، وأن يغتنم هذه الفرصة التي قد لا تتكرر، قد نموت الليلة أو غدا أو بعد غد، قد لا ندرك العيد، لأن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فاتقوا الله عباد الله، وتقربوا إلى الله بأنواع القربات في هذه الأيام المباركة، واحذروا وإياكم أن تكونوا من الخاسرين، أحذر نفسي وإياكم أن تكونوا من الخاسرين في هذه الأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ خرج شهر أتاه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. رغم هلك، ورغم أنفه في التراب المحروم من حرم هذه الأيام، المحروم من حرم العبادة في هذه الأيام المباركة، المحروم من استولى عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، استحوذ عليه إبليس وزين له الشهوات والموبقات. نعم، الشياطين تصفد في رمضان فلم تبلغ ما كانت تبلغه في الأيام الأخرى، لكن ليس معنى ذلك أنها مربوطة بالكلية، إنما تصفد تصفيدا جزئيا، يعني لا تصل إلى ما تصل إليه في الأيام الأخرى. إلا أن بعض الناس لم تصفد عنه لأنه استسلم لها واستجاب لشهواته ونزواته وأبعد عن الله تبارك وتعالى واستسلم لحبائل الشيطان، يستغل شهر رمضان في السهر على ما حرم الله من مرئي أو مسموع أو مقروء والعياذ بالله، فهذا محروم، نعوذ بالله وإياكم من الحرمان. فاتق الله يا عبد الله واجتهد. الرسول كان يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزره، يعني كناية عن البعد عن البيوت وعن النساء. فاتق الله يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله، ولا تضيع هذه الأيام المباركة في القيل والقال وكثرة إضاعتها لمثل هذا. فليعمل العاملون، إن هذا لهو الفوز العظيم لمن وفقه الله عز وجل واغتنم هذه الفرصة قبل فوات الأوان. اجتهد يا عبد الله وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة، بالتهجد، بقيام الليل، بالصدقات، بتلاوة القرآن، بالكلمة الطيبة، بالإحسان إلى الفقراء، بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاتق الله يا عبد الله، ثم اعلم يا رعاك الله أن في هذه الأيام المباركة ليلة عظيمة هي خير من ألف سهر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر يقدر الله فيها أمور السنة القادمة، ثم عظمها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام للتعظيم. ثم أخبر تبارك وتعالى أن ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. عمر كامل يا عبد الله، يعني كم سنة؟ 83 سنة وأربعة أشهر. 83 سنة وأربعة أشهر العمل في هذه الليلة، في هذه الليالي العشر، يعدل 83 سنة وأربعة أشهر. فانتبه يا عبد الله ولا تكن من المحرومين. تنزل الملائكة بالرحمات، بفضل الله، بالأوامر من رب العالمين، بالخيرات، بالرزق، والروح جبريل عليه السلام من كل أمر، من كل أمر يعود عليك بالخير يا عبد الله إن أنت اهتبلت واغتنمت هذه الفرصة. ثم هي سلام حتى مطلع الفجر طول الليل. من أحيا الليالي العشر سيوافقها بإذن الله تبارك وتعالى. من أحيا الليالي العشر سيوافق ليلة القدر بالعمل الصالح. وأحرى أوقاتها هي ليالي الوتر 21 و23 و25 و27 و29، ومع هذا فيحتمل أن تكون في أي ليلة من هذه الليالي العشر. فاغتنم الفرصة يا عبد الله، صلي مع الجماعة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاجتهد يا عبد الله في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، وإياك أن تكون من المحرومين، إياك أن تكون من الضائعين. لا تضيع هذه الليالي في بالتسكع في الأسواق والتعرض للفتن، وأيقظ أهلك وأوصهم بالصلاة، واحرص على تنبيههم إلى استغلال هذه الأيام المباركة. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. البعض من الناس تجده في أيام الصوم غضبان 24 ساعة، لا يريد أن يكلم أحد، وإذا كلمه أحد يغضب عليه. أحد الإخوة ذهب إلى يماكس بائعا في سلعة، قال يا أخوي لا تدوخني أنا صايم. طيب أنت صايم، الصايم لازم يكون زعلان؟ لا بد أن يكون غضبان، بالعكس المفروض تكون نفسه طيبة، وهي من علامات القبول بإذن الله تبارك وتعالى. فاجتهد يا رعاك الله في التقرب إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه، وعمل الطاعات، والبعد عن المعاصي، والإكثار من تلاوة القرآن. وتلاوة القرآن ليس هذرمة تهذه هذا كأنك تقرأ جريدة، ولذلك لا يمكن أن يقرأ في أقل من 3 أيام كما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوكم من بعض الروايات التي تذكر غير ذلك، فالصحيح أن أقل مدة يقرأ فيها القرآن 3 أيام. أما أن تقرأ بسرعة لتختم، هذه ليست قراءة، هذا لعب. اقرأ بتدبر بتمعن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أخيرا أنبه على أهمية زكاة الفطر، والأفضل أن تكون في يوم العيد قبل صلاة العيد بعد الفجر، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، وهي صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجوز من قوت البلد كما لو كان قوت البلد الرز أو الذرة أو غير ذلك من الحبوب التي يقتات بها الناس، فلا بأس بذلك. ولا يجوز إخراجها إلا لمستحقيها من الفقراء، ولا يجوز إخراجها قبل وقتها، ولا يجوز إخراجها نقودا، بل تخرج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الإخوة في الله، اجتهدوا في إحسان خاتمتكم، اجتهدوا في إحسان خاتمتكم. ليس المقصود أنك تطيل الدعاء كما يفعل بعض الأئمة، فإطالة الدعاء بدعة من البدع. اختصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أما هذه الأدعية الملحنة المغناة فهي ليست وفق السنة، بل هي بدعة من البدع. البعض من الناس يترك بعض المساجد ليتتبع الأئمة المغنين الملحنين المتكلفين الآثمين المبتدعين، فانتبه انتبه. ليس المراد أنك تستميل الناس بالصياح وتكلف البكاء. نعم، لو جاء البكاء خشوعا بدون تكلف بدون صراخ تستميل الناس حتى يصرخوا خلفك مثل ما يفعل بعض الأئمة، هذه بدعة من البدع، وقد حذر منها السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فانتبهوا عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم من الله، سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يلحن الدعاء كما نتغنى بالقرآن، لا أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، هذا والله أدعى للخشوع. أما أولئك المطربون والله لا تخشع خلفهم، أولئك الذين يغنون بالدعاء والله وتالله لا يمكن أن يخشع خلفهم. المقصود أنهم يصرخون والناس يصرخون خلفهم، عواطف فقط ليست من القلب. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا واتبع السنة فإنه طريق الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.